حبيبي ليش ما تسأل؟ أنا مشتاق لعيونك، نعم مشتاق يا عمري، يغرف بحال مظنونك، نعم مشتاق يا عمري، وروف بحال مظنونك، دخيلك بس لا تقسى على من هم يحبونك، دخيلك بس لا تقسى على من هم يحبونك. أنا اللي عاشق ومغرم، وأنا والله مجنونك، أنا اللي عاشق ومغرم، وأنا والله مجنونك. يا أروع ما خلق ربي، يغار الورد من لونك، يا أروع ما خلق ربي، يغار الورد من لونك. سحر عينك سلب عقلي، يا بدر نضاوي بكونك، سحر عينك سلب عقلي، يا بدر نضاوي بكونك. عسى يا خل تذكرني، وعسى ما خابت ظنونك، عسى يا خل تذكرني، وعسى ما خابت ظنونك. تراني على العهد باقي، دار الحب وصونك، تراني على العهد باقي، دار الحب وصونك. حبيبي والله ما يسوى عيش العمر من دونك، حبيبي والله ما يسوى عيش العمر من دونك. لأنك مالك إحساسي، محال أنساك وأخونك، لأنك مالك إحساسي، محال أنساك وأخونك. حبيبي ليش ما تسأل؟ أنا اللي مشتاق لعيونك،